الحمد لله رب العالمين، سبحانه وتعالى لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وخلق كل شيء فقدره تقديرا. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسائر من اختفى أثره واتبع هداه إلى يوم الدين، وبعد، فاتقوا الله إخوة الكرام واعلموا أننا تناولنا في اللقاء الماضي ما كان من أمر بني قريظة وطلبهم إرسال أبي لبابة إليهم، واستجاب النبي عليه الصلاة والسلام لمطلبهم وأرسل لهم أبا لبابة رضي الله تعالى عنه وارضاه. غير أن أبا لبابة لما ذهب إليهم وسألوه عن شأنهم سبقت يده إلى حلقه، ففهموا من هذا أنهم سيذبحون. من بعدها ندم أبو لبابة رضي الله عنه وارضاه على ما كان منه، وأتى ودخل المسجد وربط نفسه في إحدى سواريه وحلف ألا يحل ولا يفك حتى تنزل براءته أو حتى يحله النبي عليه الصلاة والسلام. بينا هذا في اللقاء الماضي. صاحب الكتاب رحمة الله تعالى عليه ذكر رواية مرسلة، قال ابن إسحاق: حدثني يزيد بن عبد الله ابن قصيط أن توبة أبي لبابة نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم من السحر وهو في بيت أم سلمة رضي الله عنها، فلما نزلت قالت أم سلمة: يا رسول الله مما تضحك؟ قال: أضحك مما تضحك، أضحك الله سنك. قال: تيب على أبي لبابة. قالت: فقلت: أفلا أبشره يا رسول الله؟ قال: بلى إن شئت. قال: فقامت على باب حجرتها، وذلك قبل أن يضرب عليهن الحجاب، فقالت: يا أبا لبابة أبشر فقد تاب الله عليك. قال: فثار الناس إليه ليطلقوه، فقال: لا والله حتى يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي يطلقني بيده. فلما مر عليه النبي عليه الصلاة والسلام خارجا إلى صلاة الصبح أطلقه. أولا في الرواية بينا أنها مرسل، والمرسل من أقسام الضعيف، لكن في الرواية بعض المضامين الحسنة التي ينبغي أن يعني تدول بين الناس كأدب. أول هذه الآداب أدب السيدة الفاضلة أم سلمة رضي الله عنها وارضاها أم المؤمنين مع النبي عليه الصلاة والسلام، وهو في السحر، وقت السحر معلوم الثلث الأخير من الليل، وهو في السحر سمعته يضحك فسألته: مما تضحك؟ أضحك الله سنك. هذا أدب ينبغي أن تتأدب به الزوجة مع زوجها، وأن يتأدب به كل إنسان مع غيره من المسلمين. مما تضحك؟ أضحك الله سنك. يبقى كلمة طيبة، وكلمة أضحك الله سنك عندما يضحكك الله تعالى يضحكك من بلية أم يضحكك من فرح؟ يضحكك من فرح. يبقى إذن ده أدب الزوجة مع الزوج. ثانيا أجاب بقوله: تيب على أبي لبابة. تيب ده فعل مبني مجهول أساسه تاب الله تعالى عليه على أبي لبابة، فلما أخبرها بأن الله تعالى تاب على أبي لبابة قالت: أفلا أبشره يا رسول الله؟ في هذا أدب آخر، حب الخير للغير، حب الخير للغير. وكان الصحابة الكرام كانوا أمة واحدة، ما يهم الواحد يهم المجموع، وما يسعد الواحد يسعد المجموع. أبو لبابة اهتم لما بدر منه، غير أن الجميع كانوا على علم بصحيح إيمان أبي لبابة، ومن ثم حزنوا لما بدر منه وفرحوا لما تاب الله تعالى عليه. قال: أفلا أبشره يا رسول الله؟ قال: بلى إن شئت. فقامت على باب حجرتها، وذلك قبل أن يضرب عليهن الحجاب. متى ضرب الحجاب؟ ضرب سنة 5 ولا سنة 4 ولا سنة 6؟ سنة 4 كانت هذه المريسية، وكانت السيدة عائشة في حجابها، لما صفوان بن معطل السلمي رضي الله عنه وارضاه مر بها عرفها، وكان قد رأينا قبل قبل الحجاب. يبقى من ثم ده دليل على ان الرواية هذه غير صحيح، الرواية غير صحيحة، لان الحجاب فرض قبل سنة 4، بدليل ان رضي بني المصطلق كان سيدة عائشة فيها محتجبة. قالت: فقلت يا أبا لبابة أبشر فقد تاب الله عليه. قال: فثار الناس إليه ليطلقوه. كلمة ثار الناس معناها أسرعوا وتحركوا جميعا. إذا كان الهم هما واحدا، كان الهم يهم الجميع. فقال: لا والله حتى يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي يطلقني بيده، لأنه أقسم على هذا، فأراد أن يبر في يمينه. قال: فلما مر عليه رسول الله خرج الى صلاة الصبح اطلقه. والرواية بكلها طيب. بعد ذلك ذكر رواية، هذه الرواية يعني نقلها الامام ابن كثير رحمة الله تعالى عليه عن الامام ابن هشام رحمة الله تعالى عليه. قال ابو هشام: اقام ابو لبابة مرتبطا بالجذع 6 ليال، تأتيه امرأته في كل وقت صلاة فتحله للصلاة، ثم يعود فيرتبط بالجذع. قال: كما حدثني بعض أهل العلم. ثم قال: إن الله تعالى أنزل في توبته: وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم. هذه الجزئية فيها أولا فيها عدد الليالي التي حبس فيها نفسه أبو لبابة رضي الله عنه وارضاه، كانوا كم ليلة؟ 6 ليالي. وفيها كذلك أنه ما كان يستديم الربط، إنما كانت تأتي امرأته تحله للصلاة، تحله للصلاة. طيب، ما تقول في 6 ليالي هذه؟ هل يقوى إنسان ألا يدخل كنيفا في مدة هذه 6؟ ممكن أو مش ممكن؟ لما يبقى فيه إمساك شديد ممكن، مش كده؟ طيب، لكن لماذا لم يذكر أمر الخلاء؟ لماذا لم يذكر أمر الخلاء في الرواية؟ كانت تحله لإيه؟ للصلاة. طيب، وفي أمر الخلاء؟ اسمع شوية. أمر الخلاء مما يستحيا بذكره، ومن ثم لم يذكر، لأنه أصلا مما يستحيا بذكره. ألم نذكر قبل ذلك في قصة الإفك أن أمنا عائشة رضي الله عنها وارضاها كانت لا تخرج من بيت النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت أبيها إلا بإيه؟ إلا بإذن، وكانت تخرج الخلاء بإذن. ومن ثم لم تذكر قصة الخلاء لما لأنه شيء يستحيا من ذكره. ثم بعد ذلك الجيد في الرواية أنه كان يرتبط، كان يربط نفسه في جذع. طب كيف نوثق من الجذع والسارية؟ الجذع كان أخوة. طب هو والسواري اللي في المسجد كانت من إيه؟ من جذوع النخل. ما هو الأعمدة اللي في المسجد النبوي في القديم كانت جذوع نخل، يبقى الجذع هو اللي هو إيه؟ الساري. طيب، ثم بعد ذلك قال ابن هشام حدثني بعض أهل العلم أن الله أنزل في توبته وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم. الرواية التي بعدها قال ابن إسحاق ثم إن ثعلبة ابن سعيد وأسيد ابن سعيد وأسد ابن عبيد وهم نفر من بني هادل وبنو هادل ليسوا من قريظة ولا من النضير. شوف اللي عامل لك عليه مرة ثانية. بعد أحداث بني قريظة كان هناك أناس يحسبون على اليهود في العدد لكنهم كانوا ليسوا من اليهود في النسب. ثعلبة ابن سعيد وأسيد ابن سعية وأسد ابن عبيد هم من بني هدل ليسوا من قريظة ولا من النضير. نسبهم فوق ذلك يعني أعلى منهم في النسب. يهود ولا يهود بس أعلى منهم في النسب. وكانوا بنو عم أسلموا تلك الليلة. ليلة إيه؟ في ليلة بني قريظة أسلموا. لما أسلموا دل إسلامهم على أنهم كانوا ناقضي عهد ولا كانوا خارج نقض العهد؟ كانوا خارج نقض العهد لأن كعب بن أسد وحيي بن أخطب هم دول أصحاب المشكلة. وحيي ذهب إلى كعب وقال له يعني أنت النور اللي ينور الدنيا كلها. فما زال بكعب حتى فتنه. لكن هؤلاء الناس ما كان لهم يد في شغل بني قريظة ومن ثم جاءوا مسلمين. أسلموا تلك الليلة التي نزلت فيها بنو قريظة على حكم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وخرج كذلك في تلك الليلة عمرو بن سعدة القرظي فمر بحرس رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان على الحرس محمد ابن مسلمة رضي الله تعالى عنه وارضاه. فلما رأوه قال من هذا؟ قال أنا عمرو ابن سعدة. قال وكان عمرو بن سعدة قد أبى أن يدخل مع بني قريظة في غدرهم برسول الله صلى الله عليه وسلم. كان رجلا عاقلا فاهما وقال لا أغدر بمحمد أبدا. فقال محمد بن مسلمة حين عرفه اللهم لا تحرمني إقالة عثرات الكرام ثم خلى سبيله. افهم الجزئية هذه كويس. هم في حرب أم في سلم؟ في حرب. ومع هذا يمر به أحد اليهود هاربا من بني قريظة باقٍ على عهده مع النبي عليه الصلاة والسلام. يقوم يمر برئيس الحرس يقول له أنا فلان. فمحمد بن مسلمة رد يدا بيد قال بما أنك وفيت بعهدك دعا الله تعالى فقال اللهم لا تحرمني إقالة عثرات الكرام. ما هو ابن مسلمة ما قال هذا من فراغ، قالها اقتناعا واقتداءا وتأسيا وامتثالا لأمر النبي عليه الصلاة والسلام حيث قال أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم. ذوي الهيئات هم أصحاب الشأن حتى لو يهودي حتى لو يهودي مدام صاحب شأن وما رأيت منه إلا الخير دع له يهوديته وقف معه موقف الكرام المحسنين. هو باق على عهده وفيا بعهده لم يفعل مثل ما فعل الآخرون. ومن ثم تركه محمد ابن مسلمة لم يقتله. وهناك رواية أن عمرو بن سعدة كان موثقا مع من وثق من بني قريظة. موثق يعني إيه؟ كان مربوطا مقيدا. لكن اللي ربطه هم بيفهم، اللي ربطه ربطه بحبل بالي، يعني قال له بس تعالى مع الناس كده تمام، حط نفسك مع الناس، ثم ربطه بحبل بالي، وبعديها عمل كده فك نفسه مشي، فك نفسه ايه ومشي. فلما مشى مر بمين؟ بمحمد بن مسلمة، فسأله فأخبره، فقال محمد بن مسلمة ما قال. ومن ثم لم يغدر محمد بن مسلمة بعمر بن سعدة، وبقي عمر بن سعدة على حاله. ثم بعد ذلك خلى سبيله فخرج على وجهه، خرج على وجهه بمعنى ايه؟ مشي في سبيله، حتى بات في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة تلك الليلة، ثم ذهب فلم يدري أحد أين توجه إلى يومه هذا كما قال ابن إسحاق. فذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم شأنه فقال ذاك رجل نجاه الله بوفائه. بعد ذلك فلما أصبحوا نزلوا على حكم رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. مين اللي نزلوا؟ بنو قريظة. لكن أريدك أن تفهم شيئا، بنو قريظة طائفة من اليهود لهم ولاء بطائفة من سكان المدينة، كما أن بني قينقاع طائفة من اليهود كان لهم ولاء بطائفة من سكان المدينة. بنو قينقاع كانوا أحلاف مين؟ كانوا موالي مين؟ الخزرج. طب بنو قريظة موالي الأوس. طب أيام بنو قينقاع لما أرادهم النبي صلى الله عليه وسلم أن ينفذ فيهم الحكم، من الذي شفع لهم؟ عبد الله بن أبي. قال يا محمد دولي أحلافي ومواليه، استوهبهم من النبي صلى الله عليه وسلم فوهبهم له. وهبهم لمين؟ لواحد ايه؟ لواحد منافق معلوم النفاق. طيب ليه؟ لانه كبير الخزرج. كبير ايه؟ الخزرج. كان ينظمون له الخرز ليتوجوه ملكا عليه، وهذه سياسة حكمية من النبي عليه الصلاة والسلام، وهبهم له. ومن ثم لما وهبهم له قالوا يلا مع السلامة، مش هنقتلكم بس امشوا من هنا. طيب الموقف ده مخزون. لما نزلت بنو قريظة على الحكم طمع الأوس فيما طمعت فيه مين؟ خزرج. انت رسول الله قبل كده جاملت الخزرج، استوهبك اياهم عبد الله بن أبي فوهبتهم له. احنا مش اقل من عبد الله بن أبي، مش اقل من مين؟ من عبد الله بن أبي. هؤلاء موالينا. قال لهم خلاص ما دمتم طمعانين في كده امرهم لكم، اللي يحكم فيهم واحد منكم، اختاروا واحد. وخر فرع مين؟ وسعد بن معاذ. اوسي ولا خزرجي؟ اوسي، عشان تبقى النتيجه واحد واحد. قال ابن اسحاق فلما اصبحوا نزلوا على حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم فتواثبت الاوس، فقالوا يا رسول الله انهم كانوا موالينا دون الخزرج، وقد فعلت في موالي اخواننا بالامس ما قد علمت، وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل بني قريظة قد حاصر بني قينقاع وكانوا حلفاء الخزرج، فنزلوا على حكمه فسألهم اياهم عبد الله ابن ابي بن سلول فوهبهم له. فلما كلمته الاوس قال صلى الله عليه وسلم ألا ترضون يا معشر الأوس أن يحكم فيهم رجل منكم؟ قالوا بلى. قال رسول الله صلوات الله وسلامه عليه فذاك إلى سعد بن معاذ. وكان رسول الله صلوات الله وسلامه عليه قد جعل سعد بن معاذ في خيمة لامرأة من أسلم يقال لها رفيدة. السيدة إيه؟ رفيدة. طب الله، ورفيدة لماذا بالذات؟ هو سعد ده مصاب ايه؟ مش اصابة حروب، اصابة عمل. ورفيدة هذه كانت تشارك في الجهاد لماذا؟ لتطبيب الايه؟ الجرح يعني سايبه في المستشفى، سايبه فين؟ في المستشفى. كان في خيمة لامرأة من أسلم اسمها رفيدة في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، كانت تداوي الجرحى وتحتسب بنفسها على خدمة من كانت به ضيعة، يعني متبرعة بوقتها لله تعين الضعاف والمساكين، محتسبة ما بتاخدش أجر، أجرها على مين؟ على الله. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قال لقومه حين أصابه السهم بالخندق: اجعلوه في خيمة رفيدة حتى أعوده من قريب. يبقى واحد في اثنين، يعني واحد في اثنين يطبب وقريب العيادة، ما دام في المسجد يبقى جنب الغرف. ثم بعد ذلك لما حتمه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقر بني قريظة، أتاه قومه فحملوه على حمار قد وطأوا له بوسادة من أدم، جابوله يعني مخدة جلد عشان يعني يطبع عليها يعني. وكان رجلا جسيما، جسيم يعني ايه؟ ضخما جميلا رضي الله عنه. ثم أقبلوا معه إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وهم يقولون: يا أبا عمرو أحسن في مواليه. من بيقول؟ الأوس قبيلته، يبقى كنية سعد بن معاذ ايه؟ أبو عمرو. قال: يا أبا عمرو أحسن في مواليك، مش هنوصيك، مش هنوصيك، أحسن في مواليك، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما ولاك ذلك لتحسن فيهم. فلما أكثروا عليه، يعني أكثروا زودوا في الكلام، كلمة أكثروا كلمة واسعة حط تحتها لما زي ما أنت عايز، ما تكونش أقل من عبد الله بن أبي، مش الكلام ده مش إكثار في الكلام، إكثار. فلما أكثروا عليه قال: لقد أني لسعد ألا تأخذه في الله لومة لائم. فرجع بعض من كان معه من قومه إلى دار بني عبد الأشهل فنعى لهم رجال بني قريظة قبل أن يصل إليهم سعد. ليه؟ لأنه سمع النتيجة، سمع النتيجة، ما دام كلمة أنيا يعني حانة، ما هو أنيا وآنا تمام، حانة، لقد حان لسعد أن يتكلم بلا خوف ولا وجل، ده يبقى خلاص هيعمل إيه؟ هيقطع الرجال. فخرج بسرعة إلى بني عبد الأشهل اللي هم مين؟ اللي هم اللي هم اللي هم القبيلة اللي هي الأوس. فلما انتهى سعد إلى رسول الله صلوات الله وسلامه عليه وإلى المسلمين، قال رسول الله صلوات الله وسلامه عليه: قوموا إلى سيدكم. الحظ معايا، قوموا إلى سيدكم. المجموع اللي كان جالس كانوا أوسا فقط أو أوسا وخزرجا أو أنصار ومهاجرين؟ كانوا أنصار ومهاجرين. فهذه الرواية دليل على أن سعد سيد للجميع، ولو كان الإشارة للأنصار لأشار الأنصار، ولذلك سعد مكانته عظيمة. ومن ثم الحديث فيه واضح، الحديث البشارة اللي ذكرناها سلفا، لا يعني ايه لما قال لا ايه لمناديل سعد بن معاذ في الجنة احسن ايه من هذا، واهتز عرش الرحمن ايه، يبقى هو واحد مش عادي، هو واحد مش عادي. قال: قوموا الى سيدكم. فاما المهاجرون من قريش فيقولون: انما راد الانصار، واما الانصار فيقولون: قد عم بها رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين. فقاموا إليه. من اللي قام؟ الجميع. فقالوا: يا أبا عمرو إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ولاك أمر مواليك لتحكم فيهم. فقال سعد بن معاذ: عليكم بذلك عهد الله وميثاقه كلام ده صحيح ولا بتغطسوني؟ إن الحكم فيهم لما حكمت يعني ده عهد اللي حقوله حيمشي؟ قالوا نعم. قال وعلي منها هنا، يعني النبي وصى بيا والنبي صلى الله عليه وسلم وصى بيا. قالوا وهو معرض عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إجلالا له. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم. قال سعد فإني أحكم فيهم أن تقتل الرجال وتقسم الأموال وتسبى الذراري والنساء. فالرسول صلى الله عليه وسلم في الرواية الثانية قال له حكمت بحكم الله من فوق سبع قرى. طيب ايه رأيك، هل قتل الجميع وهل تركت كل النساء؟ لا، ده في امرأة من بني قريظة بعد ما الحكم ده فعل ذهبت إلى بيت النبي عليه الصلاة والسلام وجلست مع السيدة عائشة رضي الله عنها وارضاها، وبعد تضحك فيه تقول لها يعني كلام كده ويضحكوا مع بعضهم وهن جلوس، إذا الخبر لها بأن تخرج لتقتل. فخرجت وهي تضحك. سيدة عائشة تستغرب يعني والله ده اسمها في القتلة وهي طاهرة تضحك. تعال نقرأ الرواية كده، نقرأ الرواية. قال ابن هشام حدثني من أثق به من أهل العلم أن علي بن أبي طالب صاح وهم محاصروا بني قريظة، وقال يا كتيبة الإمام، وتقدم هو والزبير ابن العوام، فقال علي والله لا أذوقن ما ذاق حمزة أو لأفتحن حصنه. طبعا الرواية دي متأخرة، كانت الأصول تأتي قبل الحكم، كانت تأتي قبل الحكم، ومع التأخير هي رواية ضعيفة، هي رواية ضعيفة. قال والله لا أذوقن ما ذاق حمزة، وأي شيء ذاق حمزة؟ يا الشهادة. قال يعني لأفعلن كل شيء حتى لو كان في هذا موتي ولو كان في هذا بقر بطني، أو لأفتحن حصنه. فقالوا يا محمد ننزل على حكم سعد. يبقى الموقف ده قبل الحكم. قال ابن إسحاق ثم استنزلوا أو استنزلوا، فحبسهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة في دار بنت الحارث امرأة من بني النجار. ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى سوق المدينة فخندق بها خنادق. هو عايز يوصف لنا كيف قتل القوم. خنادق معناها ايه؟ حفروا حفر، حفروا ايه؟ حفر. فخندق بها خنادق ثم بعث إليهم فضرب أعناقهم في تلك الخنادق يخرج بهم أرسالا، مجموعة مجموعة، وفيهم عدو الله حيي بن أخطب، وفيهم كعب بن أسد رأس القوم، وكانوا 600 أو 700، وبعضهم يقول لك كانوا بين 800 و900. وقد قالوا لكعب بن أسد وهو يذهب بهم إلى الرسول صلى الله عليه وسلم أرسالا، يا كعب ما تراه يصنع بنا؟ إيه هنعمل إيه؟ أفي كل موطن لا تعقلون؟ أنتوا مش تفهموا؟ ألا ترون الداعي لا ينزع؟ مش مبطل؟ وأنه من ذهب به منكم لا يرجع؟ هم بيقولون لهم الناس بيروحوا فين؟ مش بيرجعوا ليه؟ أنتوا مش تفهموا؟ الراجل مش مبطل عمال ياخد كل شويه مجموعه وما بيرجعوش، بيروحوا فين؟ يبقوا هم علموا ايه؟ علم القتل. طيب ومع هذا احسان في القتل، ما كان يقتل امام ايه؟ امام الناس، انما كان في الخندق يخلص ويدفن، يخلص ويدفن. طيب ده احسان. ثم بعد ذلك العجيب بدا، قال هو والله القتل، فلم يزل ذلك الدأب حتى فرغ منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأتي بمين؟ بالشيطان، شيطان اليهود اللي هو أقام قريش وغطفان وقريظة، اللي هو مين؟ حيان بن أخطب النضري. أتي بحيان بن أخطب وعليه حلة، له فقاحية، حلة يعني لابس رداء وإيه؟ وإزار. وفقاحية يعني إزار ورداء شكلهم كويس ومورد. الفقاح ده ورد وشدر. قال ابن هشام فيها شيء من الوش، الوش اللي هو ايه؟ التطريز. التطريز يعني لابس لبس مطرز، مطرز عليه كده ورق شجر ورد. قد شقها عليه من كل ناحية. يقول لك يعني يا محمد تقتلني يعني وتاخد هدومي؟ لا ما يحصلش. فمقطع هدومه من هنا ومن هنا بحيث يعني لا ينتفع بها من بعد، شغل يهود. افهم معايا. ما ترك فيها قيد أمنة إلا وقطعا لئلا يسلبها منه أحد بعد إيه؟ بعد موته. وإن سلبها لا ينتفع بها. فأتي بحيي مجموعة يداه إلى عنقه بحبل مربوط من رجبته وإليه كده مع الرجبة. فلما نظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أما والله، من بقول أما والله ما لمت نفسي في عداوتك. بظهر له أهو، أما والله ما لمت نفسي في عداوتك، ولكنه من يخذل الله يخذل. إن ربنا يخذله ما يستطيع أحد نصرته. شفت هو بيعترف أهو، يعترف أن الله خذله وخذل من كان معه. هو مين متولى تطفيش الأحزاب؟ الله تعالى لما أنزل الملائكة وأرسل الريح، وأرسل الريح قام قال لهم: يا محمد أنا عدوك، أنا ما فرطتش في العداوة أبدا، لكن أنا مقتنع بأن من يخذله الله يخذل ولا ينصر. ثم أقبل على الناس فقال: أيها الناس، إنه لا بأس بأمر الله، كتاب وقدر وملحمة. لأنهم يعني خلاص ربنا قدر كده، وهذه الأشياء كتبها الله على بني إسرائيل. ده كلام مين؟ حيي. ثم جلس فضربت عنقه، فقال جبل ابن جوال الثعلبي: لعمرك ما لام ابن خطب نفسه، لعمرك ما لام ابن أخطب نفسه، ولكنه من يخذل الله يخذل. لجاهد حتى أبلغ الناس، لجاهد حتى أبلغ النفس عذرها، وقلقل يبغي العزة كل مقلقل. مرة ثانية: لعمرك ما لام ابن أخطب نفسه، ولكنه من يخذل الله يخذل. لجاهد حتى أبلغ النفس عذرها، وقلقل يبغي العزة كل مقلقل. طيب يبقى غار عدو الله. قال ابن إسحاق: وقد حدثني محمد ابن جعفر ابن الزبير عن عروة ابن الزبير عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت: لم يقتل من نساء بني قريظة إلا امرأة، إلا امرأة واحدة قالت: والله إنها لعندي، تحدث معي تضحك ظهرا وباطنا، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقتل رجالها في السوق إذ هتف باسمها: أين فلانة؟ قالت: أنا. سمعت اسمها؟ قالت: أنا، أنا والله. قالت عائشة: قلت لها: ويلك، ما لك؟ قالت: اقتل. قلت: ولما؟ قالت: لحدث أحدثته. كانت عاملة مشكلة، المشكلة دي كانت تستوجب قصاصا، كانت ألقت الراحة على واحد قتلته، مش واخدها يعني. هو المرأة عندنا في الشريعة لا تقتل في الحروب، المرأة لا تقتل، لكن هذه عملت جناية، قامت بجناية يعني أسقطت الراحة على واحد قتلته، تقتل به ولا لا؟ طيب، قالت عائشة: قلت لها: ويلك ما لك؟ قالت: اقتل. قلت: ولما؟ قالت: لحدث أحدثته. قالت: فانطلق بها فضربت عنقها، فكانت تقول أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها: فوالله ما أنسى عجبا منها طيب نفسها وكثرة ضحكها، وقد عرفت أنها تقتل. في كده ناس عندها يعني نفوس كبار. قال ابن هشام: وكانت قد طلعت الراحة على خلاد بن سويد فقتلته. وهذه رواية صحيحة، يعني حتى ابن إسحاق لما قال لك مثل محمد بن جعفر الزبير رآه، وجعفر محمد بن جعفر الزبير روى عن عميه عروة ابن مين؟ الزبير. والزبير روى عن خالته ايه؟ طيب، ومن ثم هي رواية صحيحة. قال ابن إسحاق: وقد كان ثابت بن قيس ابن الشماس فيما ذكر لي ابن شهاب الزهري أتى الزبير بن باطة القرظي، والزبير ده كان مسلما، اللي هو اسمه رفاع بن السماوئل. انت عارف رفاع بن السماوئل اللي هو كانت امراته تزوجها عبد الرحمن بن الزبير؟ عبد الرحمن بن الزبير بن باطة. يبقى الزبير ده ابو عبد الرحمن اللي هو قالت لي: رسول الله ما معه الا مثل هدبة الثوب. أو نعم. قال: ذكر لي ابن شهاب الزهري قال: أتي أو أتى الزبير بن باطة القرظي وكان يكنى أبا عبد الرحمن، وكان الزبير قد منى على ثابت ابن قيس بن الشماس في الجاهلية. ما هو فرصة، ما دام سمح، ما دام فيه السماحة، وأصبح يهب وهب بني قينقاع لمين؟ ووهب الخزر بنو خزر مين؟ طيب، أصبح طمع الصحابة كل واحد له موقف بفاعله القديم رد الجميل والمعروف. الزبير ابن باطة ده يهودي، ويهودي وكان صاحب مواقف، كان له يد وأيادي على الناس، على الأناس من الصحابة سواء في الإسلام أو في الجاهلية. وطبعا انت عارف الانسان العربي في طبيعته الشهامة، في جبلته الشهامة، وفيه المروءة والنجدة، مع انه الجاهلية فيها كده. هو انت مش عارف عروة بن مسعود وهو في الكفر لما كان في يوم الحديبية وهو عمال كده يلعب بيديه في اخصال شعر اللحية بتاعت النبي صلى الله عليه وسلم، والمغيرة وظيفة عمال يخطو على ايده يقول: نزل نزل نزل، وبعدين يقول: يا محمد ما أرى من حواليك إلا أوباش، سرعان ما يفر عنك. سمع الكلمة مين؟ أبو بكر. قام قال له كلمة نار، قال له: أمصص بزر اللات. كلمة صعبة جدا، افهم شوية. فطبعا عروة بن مسعود يعني احمر وجهه وأصابه العرق. قال لهم: من ده؟ قالوا: هذا عثمان بن أبي قحافة، أو عبد الله بن أبي قحافة. مع ذلك عبد الله بن عثمان بن أبي قحافة. الله، كيف؟ ده هو ده أبو بكر. لولا يد لك عندي، لو مالكش معايا موقف قبل كده لم أوفيه لك كان يبقى إلي معاك حساب. شفت جاهل وكافر ومشرك، لكنه بيحمل المعروف لصاحبه. فطبعا الزبير بن باطة ده يهودي بس كان له موقف طيب، فعمل موقف مع قيس بن الشماس. فلما كان بدت سيقتل قال: يا رسول الله اطلب منك طلب بس. قال: اتفضل. قال: يا رسول الله هبه لي، ليه له علي يد وانا اريد ان اوفيه الايه بيده. فوهبه النبي عليه الصلاه والسلام له. يبقى هيقتله ولا هيعفيه؟ هيعفيه. فلما راح قال له: بقى ما تخافش يا زبير، لن تقتل لقد وهبك لي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قام قال له أنا سني خلاص أنا رايح القبر، ما أريد من حياتي لا معايا امرأة ولا ولد، هتبقى عيشتي ملهاش لازم. فراح للنبي صلى الله عليه وسلم وقال قيس بن شماس نبي رسول الله يعني هب لي أهله، قال هم لك. يبقى جاب له مين ومين؟ جاب له مراته وابنه وعياله. قام قال له وأي شيء يصنع كبير السن مع المرأة والولد بدون مال هيعيش ازاي؟ فذهب فوهبه مال، قال له مالك معاك. انظر بلد اليهودي بقى، ما هو ربنا لما يعني ايه لما يعني يريد ان ينفذ القدر معاه ازاي؟ بيبقى على اتفه الاسباب. ان الزبير ابن باقه كان له ولد اسمه عبد الرحمن وكان مسلما، اما الزبير بن باطه يهودي قرظي. كانت له يد على قيس بن ثابت بن الشماس الصحابي الجليل رضي الله تعالى عنه وارضاه. فلما كان من حكم سعد رضي الله عنه وارضاه في بني قريظه، اراد قيس بن ثابت بن الشماس أن يكافئ الزبير بن باطة بيده التي عليه، فاستوهبه الرسول صلى الله عليه وسلم توهبه له، فبشر الزبير بهذا. فالزبير قال له ما حيلة رجل يعيش بلا ولد ولا زوجة ولا مال؟ فاستوهب النبي صلى الله عليه وسلم الزوجة والأهل والمال فوهبهم له. فبعدما أصبح عنده مال وزوجة وعياله قال له ما صنع فلان؟ شوف لي كده الرجل الجميل ابو وجه مثل المراه الصينيه اللي هو كعب بن اسد القرصي، كان جميلا المنظر، روح شوفوا لي عمل ايه. قام قال له خلاص البقاء لله، انقتل. قال له وماذا فعل يعني الحرجه اللي هو البرجه اللي هو حي بن اخطب سيد الحاضر والبادي مع زي؟ قام قال له مع السلامة الآخر روح. قال له الله، واللي كان في مقدمتنا ومؤخرتنا في الحروب عزال بن سموأل؟ قام قال له معاهم. قام قال له يا قيس إن كنت تريد أن تقوم لي بمكافأتي فلا أرى مكافأة لي إلا أن تلحقني بالقوم. يعني طلب كل شيء فتحقق له كل شيء، طلب نفسه خدها، طلب امرأته خدها، طلب اعيانه خدهم، طلب المال خده، وبعد كده عيش بلده وايه وكفايه يا ابني. قال له لا، مع اصحابي يا بلاش، يا مع اصحابي يا بلاش. وفي النهايه سيق للقتل فقتل، سيق للقتل فقتل. طيب نكمل ان شاء الله القراءه في الاسبوع القادم ونقرا هذه الاسئله.